وأظنه أظن ابن دقيق العيد تكلم عليه في شرح العمدة. هنا أي مساء تقدم ما. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.